أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. الحمد لله. لما ذكر الله أحوال المنافقين والمنافقات ومصيرهم أخبر سبحانه وتعالى أن حالهم تشبه من سلف من الأمم كالذين من قبل كانوا أشد منهم قوة وأبصر أعمالهم استمتعوا بالخلاق واستمتعتم بالخلاق كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم يعني بنصيبهم بما اوتوا من مال وقوه كانت اشد منكم قوه اكثر اموالهم واولادهم. وفيما سبق قال تعالى للمنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد كل هذه الأمم الكافرة تمتعوا بما في نصيبهم وبحضورهم وخاضوا بالباطل دعوه الى الكفر والنفاق والمعاصي ونهيا عن المعروف وصدا عن سبيل الله قال الله اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. وتمتعوا بالشهوات وخاضوا في الشبهات ثم قال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين هذه الأمم التي يذكرها الله مفصلة هذه قصص هؤلاء الأنبياء الأمم وأنبيائهم ذكرها الله مفصلة في سورة وهنا في آية واحدة أجمل ذكرها. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالهم وأولادهم أجملهم في الآية الأولى وعينهم في الآية الثانية والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا الآيات. يقول تعالى محذرا للمنافقين محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموها على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه واستعنتم به على معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا أي وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل فتفروا به الحق فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل استحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم بل فعلوا كفعلهم وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما قولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم فهي علوم الرسل وهي الوصول إلى اليقين في جميع المقالب العالية والمجادلة بالحق لإشحاض الباطل قوله فما كان الله ليظلمهم إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرأوا على معاصي وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.